بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الذاكرين، والشكر لله شكر العارفين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة الإخلاص واليقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وقائد الغر المحجلين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروس التفسير بالسنة التأصيلية الثالثة في الفصل الدراسي الأول في مدرسة ورثة الأنبياء، والمقرر فيها ما تبقى من تفسير سورة آل عمران. وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين. يقول الله سبحانه وتعالى في معرض الكلام عن غزوة أحد: أم حسبتم أيها المؤمنون أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، أي لا يكون من أمر الله ولا من سننه أن يدخل الناس الجنة من غير أن يبتلوا أو يختبروا، فسنة الله عز وجل لأهل الجنة الصبر على البلاء، وهذا جاء واضحا في كثير من الآيات، منها هذه الآية علق دخول الجنة بصبرهم، ومن صور الصبر الجهاد، أيضا كما في قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فبستهم البأساء والضراء وزلزلوا، ما القاسم المشترك فيهم؟ الصبر، الصبر، الصبر على المرض، الصبر على الجوع، الصبر على الخوف، الصبر على المرض، الصبر على الجوع، الصبر على الخوف. وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وكيف يميزهم؟ بالبلاء. وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى عن أهل الجنة: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فيذكرون بهذا الصبر وهم داخلون الجنة، أي في حال دخولهم للجنة. مما يدل على أن الجنة مرتبطة بالصبر ارتباطا وثيقا. والصبر بيناه بشيء من التفصيل في سورة البقرة، صبر على أوامر الله أداء، وصبر على نواهي الله تركا، وصبر على أقدار الله بالرضا وعدم الشكوى، بيناه بشيء من التفصيل في سورة البقرة. ولما يعلم، نفي العلم ما المراد به؟ هل معنى ذلك أن الله لم يعلم حال المؤمنين وابتلاهم حتى يعلم، أم أن الله يعلم حالهم؟ يعلم حالهم. طيب ما معنى ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم وليعلم الله الذين آمنوا منكم ويعلم الصابرين ويعلم الصادقين؟ ما معنى ذلك؟ ظهور علمه في أمر تعلق به التكليف والجزاء. أي كلام جاء في القرآن يتكلم الله عن علمه بأنه سيعلم ذلك أو ليعلم ذلك بلام التعليل، أو ولما يعلم الله بلما النافية، كل ذلك معناه أي لما يظهر علم الله المتعلق به الجزاء. فالجزاء مربوط بما ظهر من علم الله، والله لا يعاقب بسابق علمه، أي حتى يظهر علم الله المتعلق بالجزاء. فإن الله يجازي على ما ظهر من العباد ولا يعاقبهم بسابق علمه، لا يعاقب الله عز وجل إنسانا لم يظهر عمله، وإنما إذا ظهر عمله جزاه الله بما ظهر من عمله. فهم؟ قال الله سبحانه وتعالى ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. يعلم الثانية منصوبة على الصرف، منصوبة على الصرف. ما معنى منصوبة على الصرف؟ إذا اجتمع فعلان على نفس النسق، إذا اجتمع فعلان على نفس النسق وعطف بينهما فإن الأخرى منهما تنصب حتى لا يتكرر، أو حتى لا تتكرر الأداة التي استعملت في الفعل الأول. أعيد الكلام، قال ولما يعلم، يعلم الأولى إيش؟ مجزومة، مجزومة بلما، وحركت بالكسر لالتقاء الساكنين. هناك فعلان على نفس النسق، يعلم يعلم، ولما يعلم ويعلم الصابرين، فعلان على نفس النسق. الأولى منهما سبقت بلما، سبقت بلما فجزمت، فجزمت ولما يعلم، ولما يعلم ملاه كسرت التقاء الساكنين، اللام الساكن في لفظ الجلالة. إذا ذكر الفعل مرة ثانية معطوفا عليه فإن العرب يستغنون عن الأداة، عن تكرار الأداة، ما يقولون ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولما يعلم الله الصابرين، ما يكررون الأداة وينصبون الأخرى. النصب في الأخرى تسمى إيش؟ منصوب على الصرف، على الصرف. صرف إيش؟ صرف إيش؟ الصرف من حالة الأولى، الأولى مجزومة، أو الصرف عن أن تكرر الأداة، أو الصرف عن أن تكرر الأداة. الأداة في الفعل الأول إيش؟ لما الجازمة. الأداة في يعلم الأولى لما الجازمة، فالعرب لا تكرر الأداة مرة ثانية إلا في حالات ضيقة إذا أرادوا شيئا معينا، أما الأصل في كلامهم أنه لا يكرر، وينصبون الفعل الثاني. اسم هذا النصب إيه؟ منصوب على الصرف، منصوب على الصرف. إذن ما هو المنصوب على الصرف؟ إذا جاء فعلان على نفس النسق يعلم يعلم وعطف بينهما هناك واو عطف، فإنهم ينصبون الثاني على الصرف. ما معنى ينصبون الثاني على الصرف؟ إما يقصدون الصرف عن حال الأولى، الأولى مجزومة فالثانية تنصب على الصرف، أو أنهم يقصدون الصرف على أنه لا يكرر أو لا تكرر الأداة المذكورة في الأولى. الأولى مذكور لما، ما قال ولما يعلم الله الصابرين، قال ويعلم الصابرين. إذن هذا سبب نصبها. قال الله عز وجل ولما يعلم الله، أي لما يظهر علم الله في المجاهدين ويعلم الصابرين، أي ولما يعلم ولما يظهر علم الله في الصابرين. والصابرون بيناهم أكثر من مرة في سورة آل عمران وأيضا قبل ذلك في سورة البقرة. طيب، قال الله سبحانه وتعالى ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. هذا التمني كما قال السدي والربيع وابن إسحاق يقولون إن جملة أو جماعة من الصحابة لما رأوا فضل أهل بدر تمنوا لقاء العدو حتى ينالوا هذا الفضل. جملة من الصحابة من المهاجرين والأنصار وأكثرهم من الأنصار تمنوا لقاء العدو لما رأوا الفضل الذي ناله أهل بدر. فهنا نزل قول الله عز وجل ولقد كنتم، أي قبل أحد، تمنون الموت لما رأيتموه من فضل أهل بدر من قبل أن تلقوه، أي تلاقوا سببه في الحرب، أي تلاقوا سببه. فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، يعني رأيتم الموت وأسبابه والموتى والقتلى في أحد، في أحد. هذه الآية أكثر المفسرين على أن فيها نوعا من العتاب، على أن فيها نوعا من العتاب، والعتاب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم تردد في القتال في أحد في البداية وسأل الصحابة أكثر من مرة فكانوا يحملونه حملا على الخروج، بينما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتلهم داخل المدينة ولم يريد الخروج صلى الله عليه وسلم، حتى لبس لأمته نزولا على رأي الصحابة. فلما لبس لأمته صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله كأننا حملناك على ما لم تكن ترغب، إن شئت بقينا في المدينة وقاتلناهم داخلها. فقال ما كان لنبي إذا لبس لأمة الحرب حتى أن ينزعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. وذكرنا هذه القصة مرارا قبل ذلك. إذن كثير من المفسرين يرون أن هذه الآية فيها نوع عتاب، أن فيها نوع عتاب لمن حمل النبي صلى الله عليه وسلم على القتال في أحد. الأمر الثاني هو في قول الله سبحانه وتعالى فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. منهم من قال رأيتموه وأنتم تنظرون، النظر تأكيد للرؤية، النظر تأكيد للرؤية، وهو من رأى أن النظر والرؤية بمعنى واحد، أن النظر والرؤية بمعنى واحد، فصار المعنى عندهم أنتم تنظروه رأيتموه وأنتم تنظرون تأكيد، كأنه يقول رأيتموه عيانا، رأيتموه عيانا. وفي الحقيقة أن الرؤية والنظر هناك فرق بينهما، أن الرؤية والنظر هناك فرق بينهما. إذا اجتمعت تفرقت، وإذا تفرقت اجتمعت، فبينهما عموم وخصوص. الرؤية لوحدها تدل على النظر، والنظر لوحده يدل على الرؤية، لكن إذا اجتمعت في سياق واحد صارت الرؤية لمعنى والنظر لمعنى آخر، فبينهما عموم مخصوص. وهل اجتمع في سياق واحد؟ نعم، هذه الآية فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. أين أيضا؟ سورة الصافات، فانظر ماذا ترى يا أبت يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر. أيضا أين اجتمعت؟ اجتمعت في الأعراف، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون في الأعراف. أيضا أين اجتمعت؟ في قصة موسى في الأعراف أيضا، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. فهناك عدة آيات جمعت بين النظر والرؤية في سياق واحد. من رأى أن المعنى واحد استدلوا بأدلة كثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فأثبت النظر. في السنة النبوية يقول صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم لا تضامون في رؤيته، فعبر عن النظر بالرؤية. لكن في الحقيقة هذا الدليل لا يعارض من قال إن بينهما عموم وخصوص، لأنهم لم ينفوا أن يكون النظر والرؤية بمعنى واحد إذا افترقت. في الافتراق النظر والرؤية واحد، رأيته نظرت إليه، لكن في الاجتماع هناك فرق بينهما. إذا اجتمع الرؤية تدل على معان والنظر يدل على معان. طيب ما هي هذه المعاني؟ أولا الرؤية تدل على الإدراك النظري الحسي، وتدل أيضا على العلم. الرؤية تدل على العلم بخلاف النظر الذي لا يلزم منه العلم والإدراك. قال الله سبحانه وتعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب الفيل؟ هل رآهم؟ ما رآهم. كيف قاله ألم ترى؟ أي ألم تعلم، ألم تعلم. إذن هذا الفرق الأول، أن الرؤية فيها معنى العلم والإدراك بخلاف النظر. الفرق الثاني أن الرؤية فيها، أن الرؤية لا يلزم فيها صورة الرائي أو الناظر ولا حضوره، بخلاف النظر الذي يلزم منه الحضور والصورة، صورة الرائي. أعيد، الفرق الثاني أن الرؤية لا يلزم منها حضور ولا صورة، بينما النظر فيها حضور وصورة، صورة الرأي حتى لو كان ما يبصر. قال عن الأصنام وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، فصورة الصنم صورة الرأي، لكن هل هو يرى؟ هل الصنم يرى؟ ما يرى ولا يبصر، لكن فيه صورة إيش؟ فيه صورة الرأي. فالنظر تتكلم عن صورة الناظر وعلى حضوره أي وجوده. فلما قال له فانظر ماذا ترى، أي الآن أعطني رؤيتك حضورا، أجبني الآن، لأن النظر فيه معنى الحضور والرؤية فيها معنى العلم أو كذا. ولهذا يقال في الرؤيا رأيت رؤيا ولا يقول نظرت رؤيا. ولهذا في الرؤيا يقول إيش؟ رأيت في المنام، رأيت في الرؤيا، إني أرى في المنام، لأن ليس فيها معنى الصورة ولا معنى الحضور. ما تقول نظرت في المنام؟ ما تقول نظرت في المنام، تقول رأيت في المنام، لأن الرؤية فيها ليس فيها معنى الحضور. قد ترى في الأمر شيئا لا يكون حاضرا. أرى في المسألة كذا وكذا، أرى في المسألة رأي الجمهور كذا وكذا، لكن ما تقول أنظر في المسألة كذا وكذا. متى تقول؟ تقول أنظر في الأدلة، أنظر في الأدلة، لكن ما تقول أنظر في المسألة، ما تقول أنظر في المنام، لأن النظر فيه معنى الحضور وصورة الناظر، بينما الرؤية لا يلزم منها حضور ولا صورة الناظر، ولا صورة الناظر. هذان هما الفرقان. طيب، فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، ليس فقط رأيتموه، رأيتم أسبابه، رأيتم نتيجته، علمتم ما حدث في المعركة، لا لا لا، رأيتم الموت بحضوركم، رأيتم أسباب الموت بحضوركم. فهم المعنى؟ عرفتم ما الفرق بين الرؤية والنظر؟ وما معنى فقد رأيتموه وأنتم تنظرون؟ فهم؟ في سؤال؟ عاينتموه بحضوركم. المنافقون رأوا أحدا، الذين تخلفوا رأوا أحدا، لا بحضورهم وإنما بأسباب بنتائج المعركة، رأوا القتلى، رأوا الجرحى، ها؟ رأوا المعركة، لكن ليس وهم ينظرون، لأنهم تخلفوا ورجعوا للمدينة. بينما الصحابة الذين يكلمهم الله عز وجل هنا إيش؟ رأيتموه وأنتم تنظرون. أيضا من المسائل المتعلقة بهذه الآية أن الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية والتي بعدها والتي بعدها في الثلاث آيات، في الثلاث آيات الآتية، يذكر الله عز وجل الأسباب الثلاثة في الهزيمة في أحد. سببان مباشران وسبب غير مباشر. السبب الغير مباشر حمل النبي صلى الله عليه وسلم على الخروج في أحد، حمل النبي صلى الله عليه وسلم على الخروج في أحد، أشار الله إليه هنا في قوله ولقد كنتم تمنون الموت، في حين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، ولكن إذا لقيتموهم فاثبتوا فإن الجنة تحت ظلال السيوف. الحديث في الصحيحين. لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، الإنسان يسأل الله العافية ما يسأل الله الحرب، الإنسان يسأل الله العافية، لكن لو قدر الله ونزلت الحرب بساحتك فاثبتوا، ولكن إذا لقيتموهم فاثبتوا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. فهمت؟ إذن التنبيه الثالث على هذه الآية أن فيها إشارة على سبب من أسباب الهزيمة في أحد، وهي حمل النبي صلى الله عليه وسلم على ما لم يكن يريده وهو الخروج، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل الكفار داخل المدينة. والسببان الآخران سببان مباشران، هذا سبب غير مباشر. أما السببان الآخران هما إشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم ونزول الرماة، ونزول الرماة، وسيشير الله إليهم أيضا في الآية الآتية. إذن إشارة في هذه الآية إلى السبب غير مباشر. الأمر الأخير الرابع في هذه الآية هو في النهي عن تمني لقاء العدو، وهذا ذكرناه في الدرس الماضي ونؤكد عليه هنا، أن الإنسان لا يتمنى لقاء العدو، ولكن إذا نزلت الحرب بساحته أو نزلت الحرب بساحته أن يصبر ويقاتل ويعلم أن الجنة تحت ظلال السيوف. يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ذكرنا في بدايات الفصل الدراسي الحالي أن سورة آل عمران كما تناولت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تناولت بشريته عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه وتعالى كما أثبت رسالته وفضله ومكانته وقدره ووجوب اتباعه عليه الصلاة والسلام وفضله على الناس أجمعين، وأن الدين ما جاء به، أيضا الله عز وجل بيّن حدوده البشرية عليه الصلاة والسلام، فإنه لم ينزله منازل الربوبية حتى لا يحصل الغلو فيه، فبين بشريته في ذاته أي في شخصه الكريم عليه الصلاة والسلام، وفي أفعاله أنه لا يملك القدر، لا يملك التحكم في الكون، لا يملك التصرف في الكون. أما في القدر فبيناه في قول الله سبحانه وتعالى، من يذكر الآية؟ ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. تلك الآية تكلمت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بشخصه لكن بفعله، فحدود أمر النبي صلى الله عليه وسلم هي في التشريع لا في التقدير الكوني. التقدير الكوني لمن؟ لله. قال الله عز وجل عن نفسه: ألا لله الخلق والأمر، تبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الله رب العالمين. وفي هذه الآية يتكلم الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم بشخصه أنه ليس مخلدا، فهو يموت كما يموت الناس حتى لا يحصل الغلو فيه عليه الصلاة والسلام، فينزل منازل الربوبية. فسورة آل عمران سورة كاملة تتكلم عن محمد رسول الله، وإن الدين عند الله الإسلام، هي السورة كاملة تتناول هذا الأمر بالغزوات المذكورة فيها، بالرد على اليهود والنصارى، بكل ما فيها تتكلم عن هذا المحور الرئيس. ومن ضمن هذا المحور الرئيس أن يتكلم عن حدوده صلى الله عليه وسلم في الأمر وفي الشخص في الذات عليه الصلاة والسلام. إذن وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أي جاء قبله الرسل ومضى أمرهم وسيمضي أمره عليه الصلاة والسلام، فيموت كما ماتوا هم. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. الانقلاب على العقب بيناه في سورة البقرة، ومعناه أن يسقط الإنسان على ظهره ارتدادا، أن يسقط الإنسان على ظهره ارتدادا، أو أن يرجع القهقري على ما فصلناه، المراد به الردة والارتداد عن أمر الله سبحانه وتعالى، فهو الانقلاب على العقب بعد أن يحصل الإيمان يبطله بالردة أو يحبطه بالردة. قال الله عز وجل: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. لأن الناس لو أطاعوا الله ما زادوه، ولو عصوه ما نقصوه، ولا تنفعه طاعة الطائعين، ولا تضره معصية العاصي، فمن ارتد لن يضر الله عز وجل في دينه أبدا، وسيجزي الله الشاكرين. طيب، من المسائل ما بيناه قبل قليل أن هذه الآية فيها سبب من أسباب الهزيمة في أحد، سبب من أسباب الهزيمة. ما هو السبب؟ إشاعة مقتله في أحد. كان هناك نصراني، كان هناك أنصاري يتشحق بدمه رضي الله عنه وأرضاه في أرض المعركة، وبر عليه مهاجرين، فقال أو العكس، كان مهاجري يتشحق بدمه وأنصاري، سأل الذي يتشحق بدمه، سأل الصحيح، قال هل صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل أو العكس؟ سأل الصحيح الذي في الأرض، لكن الأظهر أن الذي في الأرض متشحق بدمه هو الذي سأل الصحيح. قال هل صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل؟ فقال له الآخر إن كان قتل أو لم يقتل فقد بلغ، فلنمت على ما مات عليه. هذا من مشاهد غزوة أحد، أن من الصحابة من لم يفترق عنده الأمر سواء قتل أم لم يقتل، عنده أن الرسول بلغ وأن الدين ماض إلى قيام الساعة، هو لنمت على ما مات عليه، وهذا صورة من صور التباك. أيضا منهم من ارتد، ليس ارتد ردة وإنما هرب، ارتد على عقبه هروبا. والعجيب أن ممن هربوا من كانوا يتمنون الموت، ممن هربوا أناس كانوا يتمنون الموت، الذي قال الله فيهم ولقد كنتم تمنون الموت. فليس كل من تمنى الموت صبر عند اللقاء، منهم من صبر فوفى ما عاهد الله عليه، ومنهم من هرب. وهذا يدل أيضا على أن الآية جاءت في سياق العتاب، عتاب لهم أنهم حملوا النبي صلى الله عليه وسلم على القتال والخروج، وعتاب لبعضهم أنه هرب، هرب في اللقاء. إذن فيه ذكر السبب، إشاعة سبب الهزيمة في إشاعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل، إن كان قتل ما يضركم فلتموتوا على ما مات عليه كما قال المهاجرين، فلتموتوا على ما مات عليه فقد بلغ، لا أنكم ترتدون وتهربون وكأن الدين مربوط بوجود النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع في هذه الآية العظيمة أن الله ذكر اسمه في الجزاء، سيجزي الله الشاكرين، ولم يقل وسنجزي الشاكرين كما في الآية التي بعدها، وهذا يدل على كرامة من صبر من المجاهدين في القتال، فالله تكفل بالجزاء بنفسه وصرح باسمه جل وعلا، وسيجزي الله، الجزاء من الله مباشرة للصابرين في الجهاد، بخلاف من كان يريد ثواب الدنيا ومن كان يريد ثواب الآخرة. هناك قال وسنجزي الشاكرين، قد يجزي الله مباشرة أم يجعل الجزاء على أيدي عباده، يجازيه ملك، ملك يجازيه، ملك يجازيه، الرسول صلى الله عليه وسلم يجازيه، من يجازيه، ها كلها من أسباب ما يجازي الله عز وجل به المؤمنين. لكن في القتال والجهاد الجزاء من الله مباشرة، قال وسيجزي الله الشاكرين، الذين صبروا على تبليغ هذا الدين والجهاد والقتال وغير ذلك. بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ما مناسبة هذه الآية؟ لها ثلاث مناسبات، لها ثلاث مناسبات، مناسبتان مضتا وهي تمهيد لمناسبة قادمة. المناسبة الأولى الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سيموت صلى الله عليه وسلم سيموت في كتابه المؤجل، لأنه ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قبلها، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، قال بعدها وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. هذه المناسبة الأولى، أن الكلام إيه؟ عن موت النبي صلى الله عليه وسلم أو عن قتله. على فكرة، هل قتل النبي صلى الله عليه وسلم أم مات؟ مات موت طبيعية بسبب السم، قتل صلى الله عليه وسلم، قتل وإن تأخر الموت لكنه قتل. النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته يقول لعائشة: إني لازلت أجد أثر قطع الإبهر مني، اللهم صل وسلم عليه. فزينب بنت خزيمة لما لات النبي صلى الله عليه وسلم اللقمة في فمه ولفظها عليه الصلاة والسلام، قال: إن هذا اللحم يخبرني أنه مسموم. ظل 3 سنوات صلى الله عليه وسلم يتألم من هذه اللقمة، مما يدل على شدة السمية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قتل وأثرت هذه اللقمة فيه عليه الصلاة والسلام، وقطع الأبهر منه عليه الصلاة والسلام، لكن تأخر موته إلى ما بعد 3 سنوات. وهذه الحكمة من الله عز وجل، فله أجر الشهيد عليه الصلاة والسلام، وإن كان له أجر خير البشر ودرجة السيادة والخلة له صلى الله عليه وسلم، لكن أيضا ما حرم من أجر الشهيد، ما حرم من أجر الشهيد. يتألم ألما شديدا، يدخل على عائشة وقد ربطت رأسها رضي الله عنها، تقول: ورأساه ورأساه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا يا عائشة ورأساه ورأساه، بل أنا يا عائشة ورأساه ورأساه. وما ضرك يا عائشة إن أنت متي، غسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك وصليت عليك. طيب، إذن المناسبة الأولى لهذه الآية ذكر موت النبي صلى الله عليه وسلم قبلها، أفإن مات أو قتل. المناسبة الثانية تعزية للمسلمين في قتل أحد. لا تظنوا أن قتلهم هذا ليس بأمر الله، بل هو كتاب مؤجل، بل هو كتاب مؤجل، قدر الله ما شاء فعل. إذن المناسبة الثانية لقتل أحد، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، كتابا مؤجلا. المناسبة الثالثة في الرد على المنافقين، لأنهم ستأتي الآيات: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. فهو رد على المنافقين. إذن 3 مناسبات للآية: المناسبة الأولى في الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم أفإن مات أو قتل، المناسبة الثانية تعزية للمسلمين في قتل أحد، المناسبة الثالثة في الرد على المنافقين أو تهيئة للرد على المنافقين، لأنها ستأتي الآيات في أنهم قالوا: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في صدورهم. قال الله عز وجل: ومن يريد ثواب الدنيا. وهنا السبب الثالث في الهزيمة في أحد، أن من نزل من الرماة أراد الدنيا. ومن صبر، من كم واحد صبر، كم واحد صبر من 50، كم واحد صبر؟ 3 أو 2، الذي يعرفه 2. من هم أمير الرماة؟ من هو أمير الرماة يا أخوة؟ أقرأوا السيرة، اجتهدوا في السيرة، طلعوا وقرأوا كتب السيرة. ما تعرفون سيرة نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ لا يا أخي. مصعب بن عمير هذا أمير الرماة، مهاجري، أول سفير في الإسلام. مصعب بن عمير أمره النبي صلى الله عليه وسلم على الرماة. والآخر من؟ عبد الله بن جبير بن مطعم بن عدي. عبد الله بن جبير، هذان هما اللذان صبرا فلم ينزلا، فلم ينزلا. عبد الله بن جبير إذا ما خالت الذاكرة سأراجعها لكم في الدرس المقبل. عبد الله بن جبير بن مطعم بن عدي، أو جبير بن مطعم، عبد الله بن جبير، نعم. هذان هما اللذان صبرا، أما البقية نزلوا وقالوا: سنوزع الغنائم، ستقسم الغنائم. وكان خالد بن الوليد رضي الله عنه قبل أن يسلم كان ينتظر خلف هذا الجبل. ما الذي صده عن الدخول في المعركة؟ ما الذي صده عن دخول المعركة؟ وجود الرماة. يريد أن يدخل إلى ساحة المعركة ما يستطيع، الجبل مليء بالرماة يرمونهم من فوق. فصبر من معه خالد رضي الله عنه قبل أن يسلم في هذه في غزوة أحد، لما رأى الرماة قد نزلوا انكشف الجبل وهو معه فرسان ركبان، التف ودخل المعركة ولم يكن هناك ما يصده من الرماة، ولم يكن هناك ما يصده من الرماة، فدارت الدائرة، فدارت الدائرة. إذن هذه الآية فيها إشارة إلى السبب الثالث من أسباب الهزيمة، وهي أن من نزل من الرماة أراد الدنيا. طبعا عفى الله عن الجميع، الله عز وجل قال في ثنايا هذه السورة إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم، عفى الله عنهم. لكن هنا يذكر السبب أن منكم من أراد الدنيا، من نزل وأراد الغنائم، ولو صبروا لفازوا في المعركة بإذن الله عز وجل. ومنكم ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، يؤتي الله هؤلاء ويؤتي الله هؤلاء. قال وسنجزي الشاكرين الذين حققوا عبادة الشكر، وقد تكلمنا عن الشكر بشيء من التفصيل في دروس سابقة، نكتفي بهذا القدر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على الحسن الاستماع.